ثم قال رحمه الله كلمة نافعة: كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه. لو لم تحفظوا من الدرس لهذه الكلمة كفاكم، أن العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه. الذي يعلم طريق طلب العلم يكون العلم عليه سهل، والذي يجهل طريق طلب العلم يكون العلم عليه شاق. يأتيك بعض الإخوان يقول: نحن لنا سنوات نحضر دروس ونخبط من هنا ومن هنا ما حصلنا. إذا رأيت حالهم وجدت أنهم لم يعرفوا طريق العلم، وطريق العلم سهل بين سيأتي وصفه. فالذي يعرف طريق العلم يدرك في مدة يسيرة شيئا كثيرا، والذي يجهل طريق العلم ربما بذل جهدا كثيرا في شيء قليل. نعم.